أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم بطل سحر السعال الشيطاني المؤقت. اللهم بطل سحر السعال الشيطاني المدبر. اللهم بطل سحر السعال الشيطاني الدائم. اللهم بطل سحر السعال لعرقلة الرقية يعملوه. اللهم بطل سحر السعال لعرقلة الحوار عملوه. اللهم بطل سحر السعال لجرح الحناجر عملوه. اللهم بطل سحر السعال أثناء النوم دبروه. اللهم بطل سحر السعال للانتقام صنعوه. اللهم بطل سحر السعال المتآمر على الأسرة كلها. اللهم بطل سحر السعال لصرف المريض إلى الطبيب دبروه. اللهم بطل سحر السعال المزمن. اللهم بطل سحر السعال أثناء سماع الرقية. اللهم بطل سحر السعال الممرض للصدور. اللهم بطل سحر السعال المسود للصدور. اللهم بطل سحر السعال مع دخول فصل الربيع يشتد هيجانهم. اللهم بطل سحر السعال المزعج. اللهم بطل سحر السعال لذهاب الصوت عملوه. اللهم بطل سحر السعال لنشفان الريق عملوه. اللهم بطل سحر السعال بتقيؤ الدم دبروه. اللهم بطل سحر السعال المكثف. اللهم بطل سحر السعال المقرون بالعين الزهرية المغربة. اللهم بطل سحر السعال الموروث في السلالة الزورية المغربة. اللهم بطل سحر السعال المربوط بالقرين. اللهم بطل سحر السعال المربوط بالقرين. اللهم بطل سحر السعال المختوم على المريء والبلعوم. اللهم بطل سحر السعال المنشط مع نزول الظلام. اللهم بطل سحر السعال المنشط مع نزول الظلام. اللهم بطل سحر السعال أثناء المكالمة في الهاتف أطلقوه. اللهم بطل سحر السعال أثناء المكالمة في الهاتف أطلقوه. اللهم بطل سحر السعال يزداد مع تناول الأدوية الكيميائية. اللهم بطل سحر السعال الإبليسي الهاجم بقوة. اللهم بطل سحر السعال المقعد في الفراش. اللهم بطل سحر السعال بالدموع الساخنة. اللهم بطل سحر السعال بالدموع الساخنة. اللهم بطل سحر السعال لسلخ الحناجر عملوه. اللهم بطل سحر السعال لمرض الغدد دبروه. اللهم بطل سحر السعال لانتفاخ الأوداج صنعوه. اللهم بطل سحر السعال اليائس من زوالهم. اللهم بطل سحر السعال المسبب في انتفاخ اللوزتين. اللهم بطل سحر السعال للريق مجرح. اللهم بطل سحر السعال الشديد في الليل لترك صلاة الفجر عملوه. اللهم بطل سحر السعال لإخفاء سحر سرطان الأعناق عملوه. اللهم بطل سحر السعال يشتد مع قراءة القرآن. اللهم بطل سحر السعال يشتد مع قراءة القرآن. اللهم بطل سحر السعال يشتد مع الوقوف في الصلاة. اللهم بطل سحر السعال يشتد مع الوقوف في الصلاة. اللهم بطل سحر السعال المعمول في النساء المزعج للرجال. اللهم بطل سحر السعال المعمول في النساء المزعج للرجال. اللهم بطل سحر السعال عند شرب المياه الطبيعية هيجوه. اللهم بطل سحر السعال يشتد تكثيفه عند مجيء المعالج. اللهم بطل سحر السعال يشتد تكثيفه عند مجيء المعالج. اللهم بطل سحر السعال المتتالي مع كبر السن خططوه. اللهم بطل سحر السعال المتتالي مع كبر السن خططوه. اللهم بطل سحر السعال عمله العفريت الساحر العاشق للنساء. اللهم بطل سحر السعال عمله العفريت الساحر العاشق للنساء. اللهم بطل سحر السعال يتم عند تناول الأطعمة والأشربة التي تبغضها سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم بطل سحر السعال يتم عند تناول الأطعمة والأشربة التي تبغضها سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم بطل سحر السعال أكدوه لوقف البرنامج العلاجي. اللهم بطل سحر السعال أكدوه لوقف البرنامج العلاجي. اللهم بطل سحر السعال المشوه عن طريق الاستفراغ جددوه. اللهم بطل سحر السعال المشوه عن طريق الاستفراغ جددوه. اللهم بطل سحر السعال المخشن للأصوات. اللهم بطل سحر السعال المخشن للأصوات. اللهم بطل سحر السعال المنخفض. اللهم بطل سحر السعال المنخفض. اللهم بطل سحر السعال المضعف للحبال الصوتية. اللهم بطل سحر السعال المضعف للحبال الصوتية. اللهم بطل سحر السعال المدبر لكل خطيب زهري مغرب لعرقلة جمعته. اللهم بطل سحر السعال المدبر لكل خطيب زهري مغرب لعرقلة جمعته. اللهم حل عقدة سحر السعال. اللهم حل عقدة سحر السعال الشيطاني. اللهم حل عقدة سحر السعال الشيطاني التي تفرعت منه العقد. اللهم عليك بكبيرة عقد سحر السعال. اللهم عليك بأصعب عقد سحر السعال. اللهم حل عقد سحر السعال من عقد سحر القرين. اللهم حل أقوى عقد سحر السعال من أقوى عقد سحر القرين. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسعل في السلالة الزهرية المغربة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسعل في السلالة الزهرية المغربة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مؤقت بالسعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر هاجم بالسعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مزعج بالسعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مجرح بالسعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مقنط بالسعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسلخ للحناجر بالسعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر منشط بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مخشن للأصوات بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر ممرض للغدد بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر خانق بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر منتقم بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مسود للصدور بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مزمن بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر موروث بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر يائس بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مغيب للصوت بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر غادر بالليل بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مفتن بالليل بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مشوه للوجوه بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مستمر بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مهلك بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر مدمر بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر ممرض للأطفال بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر ممرض للأطفال بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عقد وربط سحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر ساكن بالأعناق بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر يضبب الصدور بسحر السعال. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر يضبب الصدور بسحر السعال.